ملخص كتاب شفاء رحلة في علم سيطرة العقل على الجسد من أخضر.com لمؤلفته جو مارشانت، ترجمت دينا عادل غراب. تعرض الكاتبة رحلتها في البحث عن دور العقل في شفاء الجسد ومقابلتها للعديد من العلماء وزيارتها لمعاملهم وما نتج عن التجارب والدراسات من نتائج علمية مفاجئة قوبلت بالرفض وعدم التمويل بسبب سيادة الطب التقليدي والاعتماد الصارم على النتائج المادية وإغفال الجانب النفسي والإنساني، وما لشركات الأدوية من مصلحة في رفض كل علاج قد يؤدي إلى التقليل من استخدام العقاقير. هيا بنا نتابع كيف يمكن تسخير العقل لشفاء الجسد. أولاً، العلاج الوهمي. البلاسيبو مصطلح يقابله في اللاتينية عبارة سوف أتحسن، وتستند إلى الاعتقاد الواعي أو التوقع بأن دواء معينا سيكون له تأثير معين فيحدث التأثير، وله العديد من الفوائد وليس له آثار جانبية وغير مكلف، ويقدم دليلا على أننا يجب أن نصدق دائما الأعراض التي نشعر بها. يطلق اسم البلاسيبو على الظاهرة التي يظهر فيها المرضى متماثلين للشفاء بعد إعطائهم علاجاً وهمياً، وهي ظاهرة معروفة في الطب وتستخدم في اختبار فاعلية الأدوية من خلال المقارنة بين دواء حقيقي ودواء وهمي، ويظهر للدواء الوهمي أثر فعال في العديد من الحالات المرضية، ويتحسن مرضى مجموعة الدواء الوهمي بقدر تحسن الذين تلقوا أدوية حقيقية أو بشكل أفضل منهم، وفي هذه الحالة لا يتوهم المرضى شفاءهم، بل يكون للدواء الوهمي أثر حقيقي قابل للقياس، ويماثل الأثر الفسيولوجي للدواء الحقيقي، إذ إن لتأثير الدواء الوهمي مسارات بيوكيميائية في الجسم. هناك أنواع مختلفة للعلاجات الوهمية، مثل المحلول الملحي والوخز الوهمي بالإبر الصينية وحبوب الدواء الوهمية، ويتغير تأثيرها بتغير نوع العلاج الوهمي، وتتنوع قوتها بين الأفراد والحالات المرضية والثقافات، ويمكن أن يكون بلا تأثير أو ذا تأثير إيجابي أو سلبي تبعاً لما نعتقده عنه، ويمكن أن تتغير تأثيراته بمرور الوقت، وتعود الاختلافات في التأثير إلى أن الدواء الوهمي ليس لديه تأثير في حد ذاته، وما يصنع التأثير هو الاستجابة النفسية للفرد تجاهه والمعنى المرتبط به. رغم التأثير الفعال للدواء الوهمي فإن له حدوداً، وهي أن الآثار الناتجة عن الاعتقاد في علاج ما مقيدة بالإمكانيات الطبيعية في الجسم، فلا يمكن استبدال جرعة الأنسولين بالدواء الوهمي لدى شخص مريض بالسكري، كما أن التأثيرات التي يحدثها تقتصر على الأعراض التي نكون واعين بها ولا تؤثر في الظواهر التي لا نعيها مثل مستوى الكوليسترول، فهي لا تعالج باطن المرض وأسبابه. ثانياً، الإشراط. الإشراط شكل من أشكال التعلم، يعني الاستجابة الجسدية لإشارة ذهنية، اكتشفه العالم الروسي إيفان بافلوف في تجاربه على سيلان لعاب الكلاب، حيث لاحظ بأنها ربطت بين وجوده إشارة ذهنية وبين الطعام، حيث كان يسيل لعابها استجابة جسمية عند دخوله الحجرة سواء كان معه طعام أم لا، وتدل هذه النتيجة على أن الجسم لا يستجيب عشوائياً للأحداث، وإنما يستعد مسبقاً من خلال الإشارات السيكولوجية لتهيئتنا للطعام أو ممارسة الجنس، أو يهيئنا لحماية أنفسنا من خلال الاستعداد للهرب من الخطر أو تجنبه. يمكن أن تحدث تأثيرات البلاسيبو من خلال الإشراط، وذلك بالربط بين الدواء وتأثيراته، وعندما نتعاطى دواءً مثله أو شبيهاً له نشعر بنفس التأثيرات، ويمكن للأطباء استخدام الإشراط لتعزيز فاعلية الأدوية الوهمية ما يؤدي إلى تقليل جرعات الأدوية الحقيقية للمرضى. وهذه الارتباطات لا تقتصر على الأعراض الذاتية، بل بإمكانها التأثير في المناعة من خلال أن يصبح المخ سلاحاً في معركة الجسم ضد المرض، حيث يتصل المخ والمناعة ويتعاونان معاً لحمايتنا من الأمراض، فتؤثر العوامل النفسية في استجابة المناعة، وتؤثر إفرازات المناعة في المخ مثل أن تجعل الفرد في حالة كسل حين يمرض ليلازم الفراش. وفي حالة زراعة الأعضاء، قد يؤدي الإشراط إلى تثبيط جهاز المناعة وتقليل جرعات الأدوية، ما يسهم في التقليل من أعراضها الجانبية الخطيرة وتقليل جرعات الأدوية في أمراض المناعة الذاتية والسرطان. ويطلق على هذا الإجراء وصف تقليل الجرعة باستخدام الدواء الوهمي، ويوفر الكثير من تكاليف الرعاية الصحية. ثالثاً، التنويم المغناطيسي. التنويم المغناطيسي له جذور في الشعوب البدائية، ويرجع تاريخه الحديث إلى القرن 18 على يد الطبيب النمساوي فرانر ميسمر، الذي بدأ التنويم المغناطيسي ببداية بعيدة عن المنطق والعقل، أثرت تأثيراً كبيراً في عدم قبول الوسط العلمي للتنويم المغناطيسي فيما بعد، حيث ابتدع فكرة المغناطيسية الحيوانية التي تقول بوجود سائل غامض في الكائنات الحية يربط بينها، واحتباس هذا السائل يؤدي إلى المرض، وإعادة السائل من خلال التنويم المغناطيسي إلى التدفق الصحيح يؤدي إلى الشفاء. وانتشر مصطلح الميسمرية، وهو أصل فعل ميسمريس بمعنى ينوم مغناطيسياً. استخدم التنويم المغناطيسي معالجون نفسيون كانوا مقتنعين بالدور الذي يلعبه العقل الباطن في صحة الجسد، مثل فرويد الذي استخدمه للكشف عن المشكلات النفسية وحلها، وإيريكسون الذي استخدم أساليب إيحائية غير مباشرة، وكان يردد عبارات حقيقية ليحصل على ثقة المرضى. في التنويم المغناطيسي يصبح الأشخاص أكثر قابلية للإيحاء وأكثر تأثراً بتحريف الواقع وفقدان الذاكرة والهلاوس والشعور بفقدان السيطرة على سلوكهم. وتفسر هذه التأثيرات بانفصال أجزاء الوعي بعضها عن بعض، ولذلك يمكن أن يستجيب العقل الواعي للإيحاءات دون علم الذات الواعية. يعالج التنويم المغناطيسي مشكلات نفسية مثل الإدمان والرهاب واضطرابات الأكل، ويؤثر في درجة حرارة الجسم وتدفق الدم، ويؤثر في استجابات مناعية مرتبطة بالتوتر وتقليل الالتهاب، ويعالج القولون العصبي واضطرابات الجهاز الهضمي، ويساعد 70 إلى 80% من المرضى الذين فشلت معهم العلاجات الأخرى، ويقلل من زيارات المريض للطبيب، وتستمر فوائده مدة طويلة. وتعترف النقابات الطبية والإدارية البريطانية والأمريكية بالتنويم المغناطيسي كعلاج طبي مشروع. رابعاً، استخدام الموارد النفسية لدى المرضى. إعطاء الأولوية للحالة النفسية للمرضى يقدم فوائد جسمية ملموسة، وإقامة علاقة شراكة بين الطبيب والمريض تمنح المرضى دوراً فعالاً، وتشجعهم على استخدام مواردهم النفسية في الرعاية الصحية من الولادة وحتى الموت، ما يقدم للمرضى تجربة أفضل وتكلفة ومضاعفات أقل وتعافياً أسرع. الولادة تجربة مؤلمة، ويمكن لبقاء مقدم الرعاية بجانب الأم طوال مدة الولادة أن يقلل من الألم والمضاعفات ومن استخدام التدخلات والعقاقير، فالنساء اللواتي يحصلن على دعم فردي يقل احتياجهن إلى الولادة القيصرية أو الولادة بوسائل مساعدة، ويقل احتمال استخدام العقاقير المسكنة، وتقصر مدة المخاض، ويخفف الدعم المعنوي من التوتر ويزيد من الشعور بالسيطرة. والكلمات المناسبة من شخص موثوق لها قوة كافية لتمنع تدخلاً طبياً خطيراً وتغير النتائج الجسدية، وتصبح الأم والطفل في حالة نفسية وجسدية أفضل. ابتكرت الاختصاصية إلفيرا لانغ طريقة أسمتها حديث المواساة، تجمع بين مهارات التواصل العاطفي والإيحاء الإيجابي والخيال البصري لمساعدة المرضى على الاسترخاء وتخفيف الألم. فالمرضى الذين حصلوا على حديث المواساة في تجارب استئصال الثدي وجراحة الكلى احتاجوا إلى قدر أقل من العقاقير المهدئة وقلة المضاعفات. أما في حالة المرضى الميؤوس من شفائهم، تستخدم اختصاصية الرعاية التخفيفية بيكي جاكسون الحديث مع المرضى بهدف تحسين نوعية حياة المرضى في الوقت المتبقي من حياتهم، وتسألهم عن رغبتهم في معرفة توقعات تطور مرضهم وكيف يودون الموت. تركز جاكسون على حياة المرضى الشخصية وتقبلهم وعائلاتهم للمرض والتعامل مع الأعراض الجانبية للعلاج، وترى أن الرعاية التخفيفية تساعد الأفراد على الحياة وليس على الموت. وفي تجربتها على مرضى سرطان الرئة، تمتع المرضى بنوعية حياة أفضل وحصلوا على جرعات كيماوية أقل، وزاد الوقت الذي قضوه في دار الرعاية. فحين تتاح للمرضى فرصة التعبير عما يريدونه في الوقت المتبقي لهم، يتخذون قرارات مختلفة ويركزون على تحسين جودة حياتهم. خامساً، العيش في اللحظة الراهنة. يمارس معتنقو العقائد الدينية الشرقية التأمل منذ قرون بهدف الاستنارة الروحية والبحث عن السلام والمعنى وسط مشاغل الحياة. وهناك طرق عديدة للتأمل، ومن أشهرها وأكثرها دراسة تأمل اليقظة الذهنية، وفيه يلاحظ الفرد أفكاره دون نقدها أو التفاعل معها، وإنما فقط يدعها تمر. نحن دائماً مشغولو الذهن، وأثناء قيامنا بنشاط ننشغل بالتفكير في النشاط الذي يليه، أو نعيد صوراً من الماضي ولا نكون واعين بما نقوله أو نفعله، وهذا يجعلنا متوترين ونغفل عن الأشياء التي تجعل الحياة تستحق العيش. واليقظة الذهنية تحول دون حدوث ذلك، وتجعلنا ندرك أن وجود الفكرة لا يعني بالضرورة سيطرتها علينا، وأن الأفكار ليست مؤذية. تأمل اليقظة الذهنية هو برنامج مدته 8 أسابيع، يتضمن اليقظة الذهنية والاسترخاء واليوغا، ويسمى الحد من التوتر القائم على اليقظة الذهنية. وقام بوضع البرنامج جون كابات-زين، وهو عالم أحياء ومعلم يوغا، وكان يمارس التأمل كجزء من عقيدته البوذية، ثم قام بتجريدها من الجوانب الدينية والروحية لتصبح مقبولة من جانب العلماء، وهو يخفف من الألم المزمن والقلق ويحسن نوعية حياة المرضى والأصحاء. وضع مارك ويليامز وزملاؤه برنامجاً آخر يسمى العلاج المعرفي القائم على اليقظة الذهنية، وهو يدمج بين اليقظة الذهنية والعلاج المعرفي السلوكي مع التركيز على حالات الاكتئاب، ويمكن أن يستخدمه المرضى والأشخاص في حياتهم اليومية، ويحد من الانتكاس لدى الأشخاص الذين يعانون الاكتئاب المتكرر بنفس كفاءة العقاقير المضادة للاكتئاب. لاحظ أخصائي الأعصاب ريتشارد ديفيدسون أن الرهبان عند ممارستهم للتأمل تكون أدمغتهم على درجة عالية من التنظيم والتنسيق، ولديهم نشاط مرتفع في القشرة الجبهية الأمامية المرتبطة بالأفكار والمشاعر الإيجابية، وكانوا قادرين على استحضار حالات من الوعي. فالتأمل ليس حالة عابرة، وإنما يمكنه تغيير التكوين المادي للمخ، وله آثار كبيرة في الصحة النفسية ونوعية الحياة والقلق والاكتئاب والإجهاد. سادساً، الارتجاع البيولوجي. الارتجاع البيولوجي يقوم على فكرة أن رصد المظاهر المختلفة للحالة الفسيولوجية رصداً فورياً يمكن من خلاله تعلم تحويل الجسد إلى حالات معينة مرغوبة مثل الاسترخاء. ويوجد العديد من الأنواع للارتجاع البيولوجي مثل الارتجاع البيولوجي لمعدل نبضات القلب والارتجاع البيولوجي للعضلات والارتجاع البيولوجي لدرجة حرارة الأصابع. الارتجاع البيولوجي للتغير في معدل نبضات القلب هو تقنية تستخدم جهاز رصد معدل ضربات القلب وشاشة كمبيوتر للتدريب على الوصول بمعدل ضربات القلب إلى حالة تسمى الرنين، ويقصد بها التأثير في تذبذب معدل نبضات القلب أثناء ارتفاع أو انخفاض منعكس مستقبلات الضغط الذي يعطيه التنوع الزائد في اضطراب النظم الجيبي التنفسي بعد النشاط في الوقت المناسب، فيؤدي إلى تذبذب أكبر في معدل نبضات القلب، ما يجعل القلب ومنعكس مستقبلات الضغط أكثر مرونة. توجد عمليتان في الجسم تؤثران في معدل نبضات القلب، وهي منعكس مستقبلات الضغط الذي يرصد المنعكسات التي يتحكم فيها الجهاز العصبي اللا إرادي وتؤثر في السلوك والحالة الفيسيولوجية للحفاظ على سلامة وحماية الفرد، والعملية الأخرى هي اضطراب النظم الجيبي التنفسي، حيث يرتفع معدل نبضات القلب أثناء الشهيق وينخفض أثناء الزفير، وهما عمليتان ضروريتان لسلامة القلب. تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين لديهم تغير مرتفع في معدل نبضات القلب يستجيبون بطريقة أكثر مرونة وتكيفاً للتوتر، ولديهم ذاكرة عاملة أفضل وأكثر قدرة على التركيز، وقادرون على السيطرة على مشاعرهم وتعبيراتهم الانفعالية، وينشئون علاقات اجتماعية أقوى ويستمتعون بالتفاعلات الاجتماعية، بينما الأشخاص الذين لديهم تقلب منخفض في معدلات نبضات القلب معرضون للإصابة بالاضطرابات النفسية. الارتجاع البيولوجي يحسن التغير في معدل نبضات القلب ويساعد على خفض ضغط الدم، وله فوائد في الألم والقلق والاكتئاب وزيادة الانتباه. ويوجد العديد من الأجهزة المحمولة التي يمكن استخدامها لممارسة الارتجاع البيولوجي في المنزل. وختاماً، الجوانب الإنسانية في الرعاية الصحية ليست رفاهية، وإنما هي مبدأ محوري في تحسن المرضى، وقد تبين مما سبق أن للفرد القدرة على التأثير في صحته من خلال تسخير عقله الواعي واللاواعي، وتبين كيف يتحكم الدماغ في جوانب عديدة من الحالة الفسيولوجية، وأن الشعور بالأمان والرعاية والسيطرة أثناء المرض يجعلنا أفضل حالاً ونشعر بألم وإرهاق أقل، ويجعل جهاز المناعة يعمل لصالحنا، ويجعلنا نركز على الشفاء والنمو. قد لا يمكن الاعتماد على العقل وحده في العلاج، ولكن لا يمكن إنكار دوره أيضاً، فمراعاة أثر العقل في الجسد منهج علمي قائم على الأدلة، وحبذا لو أدى ذلك إلى ممارسة الطب بشكل يجمع بين الطب التقليدي والطب البديل، فيستخدم العقاقير والتقنيات الطبية عند الحاجة إليها، ويحد في الوقت نفسه من سيطرة الأعراض على الفرد، ويرعاه عندما لا يتوافر علاج ويتمكن من الموت بكرامة، لأن أغلب المشكلات الصحية ليست ناتجة عن المشكلات الجسدية فقط أو النفسية فقط، وإنما ناتجة عن كليهما معاً.